احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، قصه سيدنا موسى قصه فيها العجب العجاب، قصه فيها اليقين، التوكل، الصبر، المحنه، المنحه، الهجره، العوده، النصر، التحمل، طريقة الدعوة، أن كل إنسان صالح يحيط به أصحاب الحق الذين ينصرونه، وحوله أيضا أصحاب الباطل الذين يناكرونه ويناكدونه ويحاربونه، وفي الآخر الحق ينتصر، فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. تحدثنا من قبل عن وصول الأسرة، سيدنا موسى وأمه وأخته، وأصبح الإنفاق عليهم في القصر الملكي لفرعون نتيجة إرضاع هذا الطفل الذي وصل إلى هذا القصر، وظن فرعون أن الأمور تسير وفق هواه هو. مكث سيدنا موسى في قصر فرعون 30 سنة، أصبح يسمى الأمير الملكي. نزل على حين غفلة المدينة بيتجول، وجد واحد مصري يتصارع مع واحد من بني جلدته، فاستغاث يعني اللي من شيعة موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وكزه يعني كده يعني ازاحه بخفة، الرجل وقع قضاء يعني مات. في اليوم التالي نفس المنظر، قال له انك لغوي مبين، انت مشكلة، انت صاحب مشاكل، انت تثير حفيظة الناس عليكم كبني اسرائيل وانتم ضيوف في هذه البلد، يعني وان كنتم لكم سنوات طويلة لكن يعني انتم لستم من اهلها، وعدين يعني من الرجل يعني ما فيش داعي لان تفتحوا على انفسكم فتحة انتم مش لا تستطيعون سدها. المهم اذا بالخبر يطير الى القصر ان موسى قتل رجلا مصريا، واوشك ان يبطش بالاخر. جاءه رجل من اقصى المدينة، يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. يا الله، اصبح سبحان الله سيدنا موسى بلغة السياسة شخص غير مرغوب فيه، ودائما الحق لا يعدم نصيرا. يعني سبحان الله اللي جاي ده يعني يبلغ سواء هو مؤمن آل فرعون او غيره، ان دائما في ايام لما تجد حولك الباطل يعني يضرب بجنباته، بد ان داخل هذا الباطل تجد اصحاب حق حتى وان كانوا قلة، لكن الحق لا يخبو، الحق يختفي، ولكن قد قد يضمحل قليلا، زي ما الامم كده تضمحل، زي ما يحصل الامم زي الشمس والقمر خسوف وكسوف او كسوف وخسوف، نفس القضية، الهمم يحصلها خسوف ويحصلها كسوف، وبالصلاة وبالدعاء تعود الامور الى طبيعتها. خرج منها خائفا يترقب. هنا الحلقة الثانية او الثالثة من رحلة الكريم، الرحلة الاولى من بيته رضيعا الى قصر فرعون، ثم من قصر فرعون الى الشارع المصري، من الشارع المصري الى مدين هناك في الشام. ذهب خائف يترقب، لان انا اتخيل كم استغرقت الرحله، كم يوم، كم اسبوع، كم شهر، الله اعلم، لانه شارع على قدميه، عبر سبحان الله شعور فيه لما خرج من الحدود المصريه، وبعدين دخل على صحراء سيناء، وصل هناك الى مدين، والمتابع معانا على الخريطة يعرف اين كانت مدين، بعيدة طبعا. وفي هذا المكان وجد امة من الناس يسقون، وجد ناس رجال امة من الامم عندهم معهم قطعان من الماشية يسقون من بئر معين. وجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تدفعان القطيع بعيدا حتى لا يختلط بالقطعان الاخرى. فسيدنا موسى ارتاع للمنظر، استغرب ايه اللي خرج بنتين وامرأتين وسط هذا الجمع من الناس، وده كان امر غريب في هذا الوقت، عدم مخالطة المرأة للرجل. فايه يعني اللي خلى الامور تختلط مع بعضها؟ قال: ما خطبكما؟ المصيبة التي اخرجتكما. ويمكن الان لو عاد رجل وجد ابنتيه او اختيه او زوجته سبحان الله في البيت يقول: ما خطبكما؟ يعني ايه المرض اللي الم بيكم لدرجه انه يعني عايشين داخل البيت؟ الامر يعني الامور اختلفت طبعا. المهم: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. طيب، سيدنا موسى سقى لهما ثم تولى الى الظل، قعد ياخذ راحه ودعا رب العباد: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، اعلن عن ضعفه وافتقاره الى ما عند الله عز وجل. خلاص، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، فورا مجرد ان اعلن عن ضعفه جاءته نصرة الله عز وجل. فورا جاءته احداهما تمشي على استحياء، وتمشي على استحياء دي تحتها 1000 خط. يعني ايه تمشي على استحياء؟ يعني الحياء يسير معها اينما ذهبت واينما راحت. يعني جاءت كده تتمايل، او شعورهن كأسلمات البخت، ولا رائحتها تفوح على بعد كيلومتر. لا، جاءت وتمشي على استحياء. وسبحان الله، هي من الباب تمشي باستحياء. اما دي تمشي على استحياء، كان الحياء والاستحياء رفعها الى اعلى. يعني كان الحياء خلاها همتها عالية زي النجمة في السماء. هذه النجمة الحقيقية، مش النجوم الاخر، دي نجمة حقيقية تمشي على استحياء. كان الاستحياء ده ايه؟ شيء عالي، وهي ايه؟ ماشيه كده يعني ملكه متوجه بحيائها، تمشي على استحياء. ماذا قالت لموسى؟ ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. بس السنه محدده، مش في الطريق وانت اسمك ايه وجاي منين وليه لهجتك كده مش زي اللهجه انت لغتك غريبه ليه؟ انت غريب عن البلد؟ لا، الكلام ده هو كلمتين توصيل رساله. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت له. بس هو كان امين، اعطى الاجابه على قدر السؤال، مش ما جريتها ساكته وصامته. انت لا تتكلمي معي، طب دردشي، طب سليني، واحنا ما فيش كلام ده. عند الهمم العاليه هذه سفاسف الامور لا ياتيها الانسان صاحب الهمه العاليه. انما سيدنا موسى صار خلف هذه الانسان التي وصلت الى ابيها. سيدنا موسى قبل الخروج من مصر كان له دعاء، قال: رب نجيني من القوم الظالمين. اول ما وصل عند والد البنتين وقص عليه القصص، انظر الكلام ايه، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يا الله، كانت الاجابة والكلام بحسن استقبال في اول لقاء بين موسى وهذا الرجل هو: نجوت من لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وماذا الانسان يأمن؟ خلاص. يا ابتي، البنت دي ناصحه، شايفه الامانه، ايه اللي يخلي البنات يخرجوا للعمل دون ضروره؟ هي الضروره اللي اخرجتهم، الاب العائل كبير، وهم لا يخالطوا الرجال، بس في مشاكل، في يعني حكايه كل يوم دي صعبه عليهم، وهم والراعي عايز قوه وعايز تحمل، وقد يعني يصعب هذا على بنتين سبحان الله ما تزوجها بعد. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والله يا ريت شغله عندك، لأن ده أمين. طب بالله عليك، قوي، وعرفنا إنه رفع غطاء البئر إيه لوحده كده، وعاده مرة أخرى رغم أن ده كان لا يستطيع أن يحمله إلا 40 رجلا كما تقول كتب التفسير. طب دي القوي، طب والأمين إيه اللي شافت من أمانته؟ البنت والمرأة عندها يعني مؤشر استشعار عن بعد، تعرف اللي عنده حياء واللي ما عندوش حياء، تعرف اللي عنده ادب واللي ما عندوش ادب، لانها لها مقياس شاشه رائقه، وبالذات البنات اللي على الفطره والنساء الصالحات المؤمنات كنسائنا الموجودات بفضل الله في بيوتنا في مشرق الارض ومغربها من المسلمات القانتات العابدات الحافظات للغيب ما حفظ الله، مصليات قانتات وعابدات وقرات للقران وحافظات للقران، و عاملات في المصالح رغم انفهن عن شان الظروف الاجتماعيه والظروف الماديه، ولكنهن صابرات وبفضل الله مقيمات على التربيه، وزيره اقتصاد، وزيره ماليه في البيت يعني، وزيرة خزانة وزيرة علاقات اجتماعية وسبحان الله يعني من كل المهن تقوم بها في البيت مع أولادها وزوجها. والله المهم سبحان الله العظيم يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. المفاجأة المذهلة، رجل لما رأى هذا رأي ابنته وهو يثق برأيها قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. أنا إيه رأيك؟ أنت جاي وتعيش معايا، زوجك بنت من البنتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتمت 10 فما عندك. يعني أنا هأديك بنت من بناتي، أنت تختارها تتزوجها، وأنت لا عندك لا مهر ولا شبكة ولا غيره، ولكن إيه كل اللي تستطيع أن تعمله أن أنا أستأجرك، يعني تشتغل عندي من 8 سنين ل10 سنين، وده مهر البنت. يعني تقريبا ده من أغلى المهور في العالم، يعني يعمل عند حماه عند والد زوجته يا 8 سنين 10 سنوات. يعني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، خلاص يا عم ستريد إن شاء الله من الإيه من الصالحين، خلاص ما لا تقلق أنت تشتغل يا 8 سنين يا 10 اللي يعجبك. إيه القضية؟ سيدنا موسى عليه السلام علشان هو مربى في بيت الفرعون، في شيء من الدعاء والهدوء، في اللي بيخدمه وفي اللي بيغسل له ثيابه وفي اللي الطباخ اللي بيطبخ له وفي الكناس اللي بيكنس غرفته وفي اللي بيرعيه داخل قصر فرعون، يخدم يعني، هو لا يخدم هو يخدم. فده كده الخريج بتاع المدرسه دي بقى خريج ايه كده يعني في شويه من الدلال والليونه، لا ده لازم في فتره تدريبيه عشان هو قادم على مساله خطيره جدا وهي الذهاب الى فرعون، وعشان هو قادم على مرحله خطيره جدا انا ايضا قادم على فاصل بيني وبينكم، ثم ايه نعود ان شاء الله لا تبتعدوا عن الشاشه، خليكم معايا باذن الله، ونحن نترك الان كريم الله موسى وقد تزوج بنت الرجل الصالح واصبح زوجا واصبح ركن اساسي في هذا البيت، واصبح وراء الغنم الذي ايه يتعلم الصبر حتى يصبر على ما سوف يبتلى به. كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى وبعد هذا الفاصل. كنا قبله وقد حضرنا قضيه عرض هذا الرجل الصالح على كريم الله موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره أو يؤجر يشتغل عنده يا 8 سنوات يا 10 سنوات. بعد ما انتهت المدة وقضى موسى كما علمنا في كتب التفسير أبر الأجلين وأطولهما 10 سنين، هذه 10 سنوات هي مرحلة تدريبية خطيرة للانتقال إلى المهمة الصعبة الآتية. ولذلك أنا دائما رأيي أن النخب اللي يقولوا عند الجماعة دول نخبة المجتمع، نخب المجتمع تحتاج إلى 10 سنوات كي تبدأ التفاعل الحقيقي. قبل 10 سنوات تدريب النخبة لا تصير نخبة، النخبة لا تصبح نخبة ولا تصبح صفوة. سموها الجماعة الأوروبيين طبقة الإليت، طبقة الإليت دي أو طبقة المنتقاة، دول ما ينفعوش أنهم يوارثوا تفعيل الحياة وما عندهم من علم إلا بعد مدة تدريب قاسية مهمة. ما ينفعش نسمع عن قصص رجال أعمال ناجحين جدا بدأوا من الصفر من أول السلم، فبالتالي لازم يمر خطوات يصهر عامل زي الذهب، لابد أن إيه يفتتن ويعرض على النار الابتلاءات حتى يخرج ذهبا إبريزا خالصا. هكذا 10 سنوات متواصلة حن كريم الله إلى أمه وإلى أهله وإلى هارون أخيه وإلى مريم أخته، فاستأذن يعني والد زوجته وتوجه قافلة من مدين معذرة إلى العودة إلى مصر. رجع عن طريق صحراء سيناء، وسيناء الذي يسير فيها متاهاتها كثيرة شاسعة رهيبة وجبالها مخيفة، وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال خليكوا هنا بزوجته وانا شايف نار بعيدة اهي. انا بس هروح احد امرين. اما ان اتي بقبس لعلي اتيكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون. يعني تستدفئوا بيها سيناء في الشتاء تنزل درجة حرارة الى ما تحت الصفر. برد شديد شديد رهيبة. سبحان الله. وفي الحرارة تعطي سياط. سبحان الله. المهم يعني. فآتي لكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون. او قال ربنا في سورة طه او اجد على النار هدى. اجد من يهديني الطريق. وهو رايح ناحية النار وجد النار تتحرك. يقف النار تتوقف. يتحرك نحوها النار تتحرك. تعجب. شيء يعني شيء مرعب. مخيف. اللي هو رهبة. دخلت النار في شجرة. فوجئ بأن الشجرة كلها أصبحت كلها نور. جذع الشجرة وفروع الشجرة وأوراق الشجرة كل جزء في الشجرة سبحان الله. وسمع صوتا مهيبا. يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك. يا الله. واحد يسأل سؤال. يقول طب وإيش عرفه أن الذي يكلمه هو الله رب العالمين؟ ممكن كده يعني أي حد. لأنه هو سيدنا موسى كما تقول كتب التفسير قانون الصوت لما أقترب منه يرتفع. لما أنا أقترب من الصوت الصوت يعلو أمر طبيعي. ولما أبتعد عن الصوت الصوت إيه؟ ينخفض. لأن سيدنا موسى يبتعد أو يقترب الصوت واحد. الله. ده غير قانون الصوت. ده غير الكلام العادي. ده قصة أخرى. إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. يا الله. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أي موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. يا الله. يقول ربنا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يا الله. يبقى هو رايح عشان يجيب جذوة نار يستدفئ بها أهله في البرد في صحراء سيناء. وإذا به يفاجأ بأن الذي يكلمه إنما هو الله رب العالمين وأنا اخترتك. يا الله. أصبح سيدنا موسى في هذه اللحظة لحظة اختيار واجتباء واصطفاء. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك. الله أكبر. سيدنا موسى كان عنده عزيمة قوية عجيبة. هنا خلع موسى عليه بالأمر. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه اللي في ايدك اللي انت ماسكه في يدك دي؟ قال هي عصاي. طب ما هو الله عليم خبير. لكنه يسأل ليستنفذ من موسى ايه مهمة العصا عشان هيضيف ده شيء ليس في خاطر موسى ولا في خاطر المستمع ولا قارئ القرآن الذي يقرأ الا لما يعلم. هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. يعمل بها اوراق الاشجار. يعمل بها تصير زي الدلو حبل يجيب به ماء من البئر. سبحان الله العظيم. يهش بها على الغنم. يضرب بها عقور الحيوانات التي تريد ان تفتك بالغنم. يستظل بها يضع عليها شيء كده وزي ما ظل تظل من حرارة الشمس اثناء رعيه للغنم. يعني المهم قال ولي فيها مآرب اخرى. طيب يعني كل يعني مهمات العصا اصبحت معروفة عن سيدنا موسى. قال القيها يا موسى ارميها. فألقاها. المفاجأة المثيرة في الموضوع فإذا هي حية تسعى. يا الله. حية تسعى. يبقى أنا كنت ماسك في يدي حية. معقول؟ في سورة أخرى غير سورة يقول إيه؟ فولى مدبرا ولم يعقب. خاف. أنا العصا دي اللي عايشة معايا سنوات طويلة من ساعة ما بديت رعي الغنم من 10 سنوات. وانا ماسك حية في دي. فلما القاها وجدتها حية او كأنها جان. فاذا ثعبان مبين ترك المكان. يا موسى اقبل ولا تخف انه لا يخاف لدي المرسلون. خلاص. طيب. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. هترجع عصا تاني. زي ما كانت امه يتنازعها طبع انساني وشرع رباني فان تلقيه، نازع كريم الله ايضا الطبع الانساني والشرع الرباني. الشرع الرباني يأمره ان يمسك العصا، والطبع الانساني يخاف من العصا. طب يغلب ايه؟ احنا كضعاف بتاع هنغلب الطبع الانساني طبعا. مين فينا يقول خدي ابنك وارميه في البتاع طب قول لزوجتك كده؟ مش ممكن، كلام مش منطقي، مش منطقي على العقل المجرد. فالطبع الانساني يتغلب. فنفس القضيه، كيف انا امسك ثعبان؟ الطبع الانساني يعني يخاف ويرتعد من من من اقتراب من الثعبان. لكن سبحان الله المؤمن الصادق هو اللي يقدم الشرع الرباني على الطبع الانساني. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. ماسك الثعبان اصبح عصا. يا الله، ده في قصه ثانيه. واسلك يدك او ادخل يدك في ايه؟ في جيبك. يحصل لها ايه؟ هل تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى. يا الله، المعجزة الثانية ان سيدنا موسى كان اقرب الى السمرة، اسمر ادم البشرة، فيدخل ايده في جيبه يخرجها تبقى زي قرص الشمس المضيء او صفحة البدر المضيئة. بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من اياتنا الكبرى. الى الان سيدنا موسى مش عارف ان هو يعني وانا اخترتك اصبح رسول. ربنا ما اختار حد يصبح نبيا رسولا، بس هو لغايه دلوقتي لا يعرف لمن سوف يرسل. وفجاه بقى ايه؟ اذهب الى فرعون انه طغى. يا الله، لم يذهب الى، لم يقل له اذهب الى بني اسرائيل او الى الشعب المصري، اذهب الى فرعون هذا الراس الكبير. انه طغى، مش انه كفر، عشان كفر دي بينه وبين الله، هو حر ربنا يحاسبه. لكن طغى يبقى بدا يتدخل في ظلم العباد، وعند التدخل في ظلم العباد تتدخل السماء، ما ينفعش. فرب العباد سبحانه وتعالى انه طغى، وبعد المفاجاه ايه؟ فقولا له قولا لينا. يا الله، يعني فرعون الطاغيه اللي ادعى الربوبيه، انا يا رب ادخل عليه اقول له قولا لينا؟ لا، لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. وخلاص هو طبعا وصل سيدنا موسى الى مصر وبلغ امه وبلغ اخاه انه اصبح رسول زيه، وبدا الوحي ينزل ايضا على سيدنا هارون. وخاف الاثنان كلاهما موسى وهارون، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، يتعدى حدوده. قال لا تخافا، انتوا الاثنين ما تخافوش، انني معكما اسمع وارى. الله، ايه الرساله اللي وصل بها موسى وهارون الى فرعون؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيحدد المهمه، الوحي الاعلى يحدد مهمه كريم الله موسى واخاه هارون. اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فاتياه فقولا انا رسول ربك، فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. بس كلمتين زي ما بيقولوا كده بالعامية ورد غطاب، خلاص كلمتين وأخرى. سيدنا موسى على فرعون ومع هارون، بدأ فرعون يتلاعب بالألفاظ. قال فمن ربكما يا موسى؟ هذه قصة كبيرة عشان أشرح لك الربوبية، ده عايز وقت طويل. لكن سيدنا موسى لخص القصة كلها، وده عظمة القصة القرآنية في كلمتين اثنتين. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بس الله أعطى الخلق كل مخلوق خلقه ثم هداه. بمعنى الطفل إيه اللي علمه؟ يلتقم ثدي أمه، عشان هو قبل النزول من بطن أمه كان ربنا بيدربه يضع أصبعه في إيه؟ في فمه، يمتص فمه حتى يستعد، يبتدي يحرك عضلات فمه وجسده على هذه الايه؟ العملية. سبحان الله. فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه لخص لموسى ما يقول. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بدأ يدخل في محاور جانبية، قال فما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الى اخر ما بلغ به فرعون من قبل كريم الله موسى، ولكن قصة موسى تظل فيها العبر والعظات التي ربما نتوقف عندها إن شاء الله مرة أخرى. ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.